أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فلا ينشر لهم ديوان ولا ينصب لهم ميزان، ويصب عليهم الحسنات صبا، فيتمنى أهل الدنيا لو كانت أجسادهم تقرب بالمقاريض مما يرون لأهل الصبر من الخير والعافية والمنزلة. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة وكشف الغمة مع الظلمة، وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد أيها المؤمنون، لا زال حديثنا يدور حول الصبر، وقد تحدثنا عن فضله وعظمته خلال 4 جمع ماضية، وعرفنا أنه أنواع 3، وسوف نختم حديثنا عن هذا الخلق العظيم بالحديث عن الجزاء الذي أعده مولانا جل جلاله للصابرين. فالصبر لا بد منه، بل إنه سنة من سنن المولى جل جلاله في خلقه. ولهذا نجد الإمام علي عليه السلام يحث عليه فيقول: عليكم بالصبر، فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ولا خير في جسد لا رأس معه، ولا في إيمان لا صبر معه. ذلك لأن كل أخلاق الإسلام الحنيف تدور عليه، تدور على الصبر، ولا قيمة لها بدونه. وعندما نتأمل في حياتنا العملية نجد أنه لا بد من الصبر لنصل إلى ما نرمي وإلى ما نهدف إليه. فمن أراد أن يتفوق في حياته العملية والعلمية فلا بد له من أن يصبر، لا بد من أن يصبر على دراسته وعلى مذاكرته وعلى عمله. فلا يوجد تفوق من دون صبر، ولا يوجد نجاح من دون صبر، ولا يوجد بناء دولة من دون صبر، ولا يوجد تنمية من دون صبر، ولا يوجد طاعة للمولى جل وعلا من دون صبر. فمن أراد أن يبلغ منزلة عالية عند المولى جل جلاله فلا بد له من الصبر، ولا بد له من أن يضبط شهواته وملذاته. بل لا يستطيع الإنسان أن يكمل قراءة كتاب طويل من دون صبر. فالصبر على المصيبة، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية لا بد منه، فلا بد وأن يتحلى الإنسان بالصبر وأن يحافظ عليه بكل أشكاله وأنواعه. ومن فعل ذلك فقد حاز أجرا عظيما، لأنه ما من عمل وما من قول خيرا كان أو شرا، ما من قول وما من عمل إلا وله جزاء، كما قال مولانا جل جلاله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وعندما نقف أمام الصبر نجد أن له جزاء عظيما، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. أما الجزاء في الدنيا فهو إعطاء الحسنات للصابرين بغير حساب، فما من طاعة من الطاعات إلا ولها حساب معلوم، لها جزاء معلوم. فإذا فعل الإنسان حسنة فله عشر أمثالها، أما إذا صبر فأجره بغير حساب، كما قال مولانا جل جلاله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع هذا فأجرهم مضاعف، كما قال جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. كما أن الصبر أيضا سبب من أسباب التوفيق والتسديد، سبب من أسباب الهداية والرحمة والمحبة، كما قال مولانا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل جلاله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل: والله يحب الصابرين. كما أن الصبر أيضا سبب لمغفرة المولى جل وعلا، وسبب للأجر الكبير والعمل الصالح، كما قال جل جلاله: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فهذا هو بعض الجزاء الدنيوي الذي منحه مولانا جل جلاله للصابرين. أما جزاء الصابرين في الآخرة فإنهم في يوم القيامة، في ذلك اليوم الرهيب الذي تخرج فيه البشرية كلها من قبورهم، يخرجون كأنهم جراد منتشر. والسمع والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنه يوم الخروج من القبور. فيحشرهم المولى جل جلاله جميعا، يحشرهم من لدن آدم إلى آخر شخص قامت عليه القيامة، فلا يتخلف أحد ولا يمتنع أحد، فلا يستطيع أن يتخلف ملك ولا متكبر ولا ظالم ولا حاكم ولا زعيم ولا طاغية، الكل سيحشرون، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وبعد أن تصل الخلائق كلها إلى أرض المحشر، تصل بإنسها وجنها ووحوشها وكل الأمم الموجودة في هذا الكون. بعد أن تصل تقول ملائكة الرحمن جل جلاله، تقول لأولئك المكذبين، تقول لهم كما قال مولانا جل وعلا: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. يقول الإمام علي عليه السلام وهو يصف ذلك اليوم، يقول: ذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال خضوعا قياما، قد ألجمهم العرض ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متفعا. فهذا هو يوم المحشر، فلقد اجتمعت الخلائق، اجتمعت بأمر ربها جل جلاله، اجتمعت للحساب والمحاسبة، اجتمعوا لكشف الحسنات ونشر السيئات، اجتمعوا ليأخذوا نتيجة أعمالهم ونتيجة أقوالهم التي عملوها وقالوها في دنياهم، اجتمعوا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول الإمام علي عليه السلام: جعل يوم الحشر يوم العرض والسؤال والحباء والنكال، يوم تقلب إليه أعمال الأنام وتحصى فيه جميع الآثام، يوم تذوب من النفوس أحداث عيونها وتضع الحوامل ما في بطونها، وتفرق من كل نفس وجيبها، ويحار في تلك الأهوال عقل لبيبها، إذ نكرت الأرض بعد حسن عمارتها وتبدلت بالخلق بعد أنيق زهرتها، أخرجت من معادن الغيب أثقالها ونفضت إلى الله أحمالها. يوم لا ينفع فيه الحذر، إذ عاينوا الهول الشديد فاستكانوا، وعرف المجرمون بسيماهم فاستبانوا، فانشقت القبور بعد طول انطباقها، واستسلمت النفوس إلى الله بأسبابها، كشف عن الآخرة غطاؤها، فظهر للخلق أنباؤها، فدكت الأرض دكا دكا، ومدت لأمر يراد بها مدا مدا، واشتد المبادرون إلى الله شدا شدا، وتزاحفت الخلائق إلى المحشر زحفا زحفا، ورد المجرمون على الأعقاب ردا ردا، وجد الأمر جدا جدا، وقربوا للحساب فردا فردا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يسألهم عما عملوا حرفا حرفا، وجيء بهم عراة الأبدان خش عن أبصارهم، أمامهم الحساب ومن ورائهم جهنم، يسمعون زفيرها ويرون سعيرها، فلم يجدوا ناصرا ولا وليا يجيرهم من الذل، فهم يعدون سراعا إلى مواقف الحشر يساقون سوقا. فالسماوات مطويات بيمينه كطي السجل للكتب، والعباد على الصراط، وجلت قلوبهم يظنون أنهم لا يسلمون، ولا يؤذن لهم فيتكلمون، ولا يقبل منهم فيعتذرون، قد ختم على أفواههم واستنطقت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا لها من ساعة ما أشجى مواقعها من القلوب، حين ميز بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من مثل هذا فليهرب الهاربون. إذا كانت الدار الآخرة لها فليعمل العاملون. فهذا ما يكون في ذلك اليوم. فالبشرية كلها وهي في أرض المحشر في تلك اللحظات الحاسمة واللحظات الرهيبة، والناس في هم وفي غم وكربة، كل مشغول بنفسه في تلك اللحظات، وقبل الحساب تنادي الملائكة على مجموعة من الناس، تنادي على الصابرين: أيها الصابرون قوموا، ماذا تريدون أيها الملائكة؟ تقول لهم: ادخلوا الجنة بغير حساب، ادخلوا الجنة لا حساب عليكم، والبشرية بقيتها تحاسب على أعمالها وأقوالها. وهؤلاء الناس الصابرون يذهبون إلى الجنة بغير حساب. يقول الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون؟ ليدخلوا الجنة قبل الحساب. فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: إلى الجنة قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: نحن الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله سبحانه، وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وفي الجنة يكون حالهم كما قال رب العزة والجلال جل جلاله: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال سبحانه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال عز وجل: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، تحدثنا في درسنا الفقهي السابق عن مندوبات الوضوء وعن بعض المكروهات فيه، وكما أن الوضوء عبادة يستعد بها المؤمن للوقوف بين يدي المولى جل وعلا، وكما أن له أهمية عظيمة في تطهير صاحبه من الذنوب ومن الخطايا، فله أيضا أهمية عظيمة في تطهير الجسم من الجراثيم والميكروبات. وقد أثبت العلم الحديث بعد إجراء الفحوصات أن الذي يحافظ على الوضوء يبقى في نشاط وفي حيوية دائمة، وذلك من حيث أن الدورة الدموية في الأطراف العلوية من اليدين والساعدين، وكذلك الأطراف السفلية من القدمين والساقين، هي أضعف من الأعضاء الأخرى لبعدها عن القلب، وأن غفل هذه الأعضاء مع الدلف يقوي هذه الدورة، مما يزيد في نشاط الإنسان وأيضا في حيويته. كما أن الوضوء أيضا يزيل التوتر والقلق والاضطراب النفسي عن الإنسان الذي يتوضأ، فيشعر المؤمن بعد وضوئه بالطمأنينة والسكينة والهدوء، وهذا هو من أسرار الوضوء العظيمة. كما أن الوضوء بشكل عام يقي الإنسان من الأمراض الجلدية، كما أن المحافظة على المضمضة تحفظ الفم والبلعوم من الالتهابات ومن أمراض اللثة، وتحافظ على الأسنان من التسوس. وقد ثبت علميا أن 90% من الذين يفقدون أسنانهم قبل أوانها لو أنهم اهتموا بنظافة الفم لما فقدوها. كما أن المضمضة أيضا تقوي عضلات الفم والوجه وتجعله وجها مستديرا مشرقا. أما الاستنشاق والاستنثار فإنهما يخلطان الأنف من الجراثيم الموجودة فيه، فيكون الأنف خاليا من كل الجراثيم، وهذا يكي الأنف من الأمراض ويمنع الجراثيم من الانتقال إلى الجهاز التنفسي، وكذلك تمنع العفونة الموجودة في الفم وكذلك الموجودة في الأنف والتي تمتصها المعدة وتسري إلى الدم ومنه إلى جميع الأعضاء، وتسبب أمراضا كثيرة ومختلفة. وقد ثبت علميا أن التسمم يحدث من جراء نمو الميكروبات في الأنف ومنها إلى المعدة والأمعاء، وتسبب التهابات وأمراضا متعددة خاصة عندما تدخل الدورة الدموية. وأما غسل الوجه فإنه يحمي العينين من الغبار والجراثيم، ويحميهما أيضا من الالتهابات المختلفة كالرمد وغيره. وأما غسل اليدين إلى المرفقين وغسل القدمين فإنه يزيل الغبار والجراثيم وينظف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية، ويزيل العرق الذي يتراكم على سطح الجلد والذي هو سبب لكثير من الأمراض. وهنا بعض الحالات التي يستحب فيها الوضوء والتي حبب إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الحالات هو الوضوء قبل النوم، وذلك لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، برهبة منك ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. ويستحب الوضوء أيضا عند الغضب، إذا ما غضب الإنسان فعليه أن يتوضأ وسيذهب عنه غضبه، وذلك لقول الحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ويستحب الوضوء أيضا قبل أن يغتسل الإنسان من جنابته، وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه من الإناء قبل أن يدخل يده في الإناء، ثم توضأ مثل وضوئه للصلاة. ويستحب الوضوء أيضا للجنب إذا أراد أن يأكل أو أن يشرب أو أن يعاود جماع أهله، وذلك لما روي عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وعن عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك وتحنن وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله في الليل إذا يخشى، وفي النهار إذا تجلى، وفي الآخرة والأولى. صل وسلم عليه وعلى آله أفضل وأزكى وأطيب، وأنما ما صليت على أحد من خلقك يا رب العالمين. اللهم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. اللهم وعلى سكن الحورى فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين الحسن والحسين، وعلى بقية آل نبيك وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،